خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة عند وصف نساء أهل الجنة. فالله تبارك وتعالى أخبر أن نساء أهل الجنة الحور العين، قال تعالى: كذلك وزوجناهم بحور عين. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. وقال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف، وعين حسان الأعين. والحور مأخوذ من الحور في العين، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين. والله تبارك وتعالى وصف نساء الجنة بأوصاف، أول هذه الأوصاف أنهن مطهرات. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فانظر إلى جمال هذه البشارة، فإن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنان وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. وقال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. فنساء الجنة نساء مطهرة، مطهرة من الحيض والنفاس والبول والغائط والنخامة والبصاق ومن كل أذى يكون من نساء الدنيا، وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. فنساء أهل الجنة مطهرات. ومن صفات نساء أهل الجنة أنهن قاصرات الطرف على أزواجهن، وقد وصفهن الله تبارك وتعالى بقصر الطرف في ثلاثة مواضع من القرآن. الأولى في سورة الصفات، قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين. الموضع الثاني في سورة صاد، قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف أتراب. والموضع الثالث في سورة الرحمن، قال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. والمفسرون كلهم على أن المعنى معنى قاصرات الطرف أي قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم، وقيل قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظرن إلى غيرهن. والله تبارك وتعالى وصف نساء أهل الجنة أيضا بوصف آخر أنهن أتراب، والأتراب جمع ترب، والترب المماثل في السن. فنساء الجنة على سن واحدة بنات 33 سنة. وقال الله تبارك وتعالى في وصفهن: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. واختلف أهل العلم في هذه الآية هل المقصود بها نساء الجنة أم الحور العين، على خلاف بين أهل العلم، ولكن الله تبارك وتعالى وصفهن بأوصاف أنهن أبكارا تتجدد بكارتهن كلما أتاها زوجها. وقال تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ووصفهن الله تبارك وتعالى بأنهن عربا، والعرب جمع عروب، وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي: العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه، وقيل الحسنة التبعل، وقيل هي العاشقة لزوجها، وكل ذلك يتضمنه لفظ العروب. ووصفهن الله تبارك وتعالى بحسن الهيئة والمنظر والجمال الفائق، فقال تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وقال تعالى: وكواعب أترابة. والكواعب جمع كاعب، والمراد الثدي. فالله تبارك وتعالى أخبر أنهن في أحسن هيئة وأجملها في الصدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينها ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولكل امرئ في الجنة من الحور العين زوجتان. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شدة جمال الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. فهذه صفة نساء أهل الجنة. فبالله عليك يا من تطلق بصرك في الحرام، ويا من تبحث عن الحرام، انظر ماذا تضيع. هذا هو الجمال على الحقيقة، وهذا هو النعيم على الحقيقة. والمرأة التي تؤثر التبرج والسفور على الحجاب والتعفف والقيام بأوامر الله تبارك وتعالى، انظري إلى جمال الحور العين في الجنة، وانظري إلى وصف الله تبارك وتعالى لهن: وهؤلاء لم يصلوا، والحور العين لم يصلين، ولم يصمن، ولم يزكين، ولم يطعن أزواجا، ولم يقرأن قرآن، ولم يذكرن، وهذا جمالهن. فكيف بجمالك أنت أيتها المؤمنة الصابرة العفيفة الطاهرة الملتزمة بحجابك، الملتزمة بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك وذكرك وعبادتك لله تبارك وتعالى؟ كيف يكون جمالك في الجنة وجمال الحور العين على ما ذكر الله تبارك وتعالى؟ لا شك أن جمالك في الجنة أضعاف أضعاف جمال الحور العين. هذه صفة نساء أهل الجنة. وهل في الجنة سمر واجتماعات وأحاديث وزيارات بين أهل الجنة؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.